صوت العرب من القاهرة. حديث الصيام. مع علماء الفكر والدعوة الإسلامية ودكتور عبد البديع فهمي. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقدم لكم حديث الصيام اليوم فضيلة الدكتور يسري جبر من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اعلم أيها المستمع الكريم أن صيام رمضان يكفر الذنوب. أخرج الإمام النسائي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورواه الإمام أحمد في مسنده بزيادة وما تأخر، أي ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإيمانا واحتسابا أي نية وعزيمة، وهو أن يصومه على التصديق والرغبة في ثوابه، طيبة به نفسه غير كاره له ولا مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب. واختلف العلماء في الذنوب التي يكفرها صوم رمضان، هل هي الصغائر والكبائر معا أو الصغائر فقط؟ ذهب الإمام الأبي وهو شارح لصحيح مسلم من العلماء وكذا الإمام ابن المنذر أن الذنوب تشمل الصغائر والكبائر، وهذا من فضل الله لسعة رحمته. وذهب إلى أنها هي الصغائر فقط وليست الكبائر إمام الحرمين عبد الملك الجويني، وهو شيخ الإمام الغزالي صاحب الإحياء. وكذلك اعتبر هذا القول الإمام النووي أنه هو قول عامة الفقهاء، لما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فقال فقيد تكفير الذنوب في هذا الحديث باجتناب الكبائر. ولكن على أي حال فضل الله واسع، خصوصا أن الاستعمال القرآني لكلمة الذنوب هو المقصود بها الكبائر، وأن السيئات استخدمت في القرآن ويراد بها الصغائر. فنقول في الدعاء المشهور: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. فالسيئات هي الصغائر، وقيل هي اللمم، أما كبائر الذنوب فتطلق عليها في القرآن الذنوب وهي الكبائر. وعلى أي حال فضل الله واسع، وهذا كله موضوع تكفير الذنوب إذا راعى الصائم حدود صيامه وحافظ على شرائطه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ ما ينبغي له أن يتحفظ كفر ما قبله. والمقصود بأن الإنسان يراعي آداب الصيام فلا يفسق ولا يفحش ولا يكثر من اللغو، وعليه أن يتأدب بالأخلاق النبوية الشريفة حال صيامه، ويقلل كلامه إلا فيما ينفع، ويكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن، وينشغل بأداء عمله متقنا ما أقامه الله فيه، ومصليا ومسلما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومتصدقا بماله للفقراء، ومطعما للمساكين. وكل هذه الأشياء تكون سببا لأن يقبل صومه، فإذا قبل صومه كفر ذنبه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.